الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق في وعده الأمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا ما زلنا نقرأ الأشعار التي قالها الشعراء إبان غزوة بدر. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببارد بسام، كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام، نفج الحقيبة بوصها متنضد بلهاء غير وشيكة الأقسام، بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مداك رخامي، وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في جسم خرعبة وحسن قوامي. أما النهار فلا أفتر ذكرها، والليل توزعني بها أحلامي، أقسمت أنساها وأترك ذكرها حتى تغيب في الضريح عظامي. يا من لعاذلة تلوم سفاهة، ولقد عصيت على الهوى لوامي. بكرت علي بسحرة بعد الكرى، وتقارب من حادث الأيام، بكرت علي بسحرة بعد الكرى وتقارب من حادث الأيام، زعمت بأن المرأة يكرب عمره عدم لمعتكر من الأصرام. إن كنت كاذبة الذي حدثتني، فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام. يذر العناجيج الجياد بقفرة، مر الدموك بمحصد ورجام، ملأت به الفرجين فأرمدت به، وثوى أحبته بشر مقام. وبنو أبيه ورهطه في معرك، نصر الإله به ذوي الإسلام، طحنتهم والله ينفذ أمره، حرب يشب سعيرها بضرام. لولا الإله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحوامي، من بين مأسور يشد وثاقه صقر إذا لاقى الأسنة حامي، ومجدل لا يستجيب لدعوة حتى تزول شوامخ الأعلام. بالعار والذل المبين إذ رأى بيض السيوف تسوق كل همام، بيدي أغر إذا انتمى لم يخزيه نسب القصار سميدع مقدام، بيض إذا لاقت حديدا صممت كالبرق تحت ظلال كل غمام. والقصيدة فيها أن حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأ القصيدة بالغزل، ثم بين رضي الله تعالى عنه أن حب البكر أسقم قلبه، وأن اللقاء بالبكر يشفي الأوجاع والأسقام، ثم ضرب مثالا بالمسك عندما تخلطه بماء المطر، وكذلك ضرب المثال بالخمر إذا عتقت، وتعتيق الخمر أن تبيت لعام آخر، وشبه الخمر المعتقة بدم الذبيح، وجامع الشبه الاحمرار في كل. ثم بين من صفات البكر التي أسقمت قلبه ويشفيه لقاؤها، قال: نفج الحقيبة بوصها متنضد. النفج هنا والحقيبة يعني كناية عن ارتفاع العجيزة. العجيزة يعني ايه؟ لا لا لا، الصدر في المؤخرة، المؤخرة مرتفعة، والبوص معناها الوسط، وبوصها منتضد يعني خصرها نحيف، والعجيزة مرتفعة. وهذه الصفات كانت تفضلها العرب، العرب تفضل في المرأة أن تكون مرتفعة العجيزة وأن تكون نحيفة الايه؟ الخصر. قال: نفج الحقيبة بوصها متنضد، بلهاء غير وشيكة الأقسام. بلهاء يعني امرأة غافلة، امرأة ايه؟ غافلة. ومن هي الغافلة من النساء؟ الغافلة من النساء اللي هي لا تحسن ملاعبة زوجها، ما تقدرش، مش تقدر تلف عليه وتدور، ما تقدرش ايه؟ تلف عليه وتدور. ولذلك انت سيدة عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك لما سئلت عنها بيرة بأي لسان أجابت؟ قالت: ها؟ قالت: تنام عن عجين أهلها. يعني من الذي تنام عن عجين أهلها؟ الغافلة. احنا باللغة المصرية بيقول انت تاكل ايه؟ تاكل عشاه، يعني مش من امراضها يعني. ومن ثم بيقول هنا هو بني، بيقول: نفج الحقيبة بوصها متنضد بلهاء يعني غافلة، غير وشيكة الأقسام يعني لا تحسن المماراة، وبعدين بتحلف كثير على اي حاجه دون الله، ما عندهاش لغه الايه؟ المكر ولا الدهاء ولا تقدر تداري وتخبي. ومن ثم الصريح باستمرار بيحلف، بيحلف باستمرار، بيحلف ليه؟ لانه يرى ان من امامه لا يصدقه، يقول: والله يا اخي ما حصل. افهم معايا ترتيب. قال: نفج الحقيبه بوصها متنضد بلهاء غير وشيكه الاقسام، بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مداك رخامي. عارف يعني الكلام؟ يعني هو بيصف البكر التي أسقمت فؤاده والتي يشفى بالنظر إليها أو باللقاء بها، بيقول بنيت على قطن. عارف القطن هو إيه؟ ده فقرة في العمود الفقري اللي بيسموها الفقرة الإيه؟ القطنية. بنيت على قطن أجم، الأجم ده اللي هو الممتلئ، اللي هو ايه؟ الممتلئ. كأنه فضلا إذا قعدت، لما تقعد مداك الرخام ده يعني حاجة، الرخام كان بيصحن عليه المسك، بيصحن عليه الايه؟ المسك. شوف التصوير. قال: بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مذاك رخامي. قال: وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في جسمي خرعبة وحسن قوام. المرأة الخرعبة أو الخرعبة الشابة الحسنة اللي سنها صغير وحسنة الهيئة والقوام. قال أما النهار فلا أفتن ذكراه، حالي في النهار بتكلم فيها باستمرار، والليل توزعني بها أحلالي، يعني أنا من هيامي بها لا أفتر عن ذكرها في النهار، وطول الليل بحلم بها. أقسمت أنساها وأترك ذكرها حتى تغيب في الضريح عظام، يعني حلف إن هو ما ينساها ولا يترك ذكرها إلا لما يموت. يا من لعاذلة تلوم سفاهة، ولقد عصيت على الهوى لوامي، بكرت علي بسحرة بعد الكرى، وتقارب من حادث الأيام. زعمت بأن المرأة يقرب عمره عدم لمعتكر على الأسرار. عايز يقول يعني إن هي من جمالها بتهف علي طول النهار وعند الفجر بالذات، ما السحر ما السحر اللي هو وقت ليه؟ وقت السحر. وبعدين بيقول يعني هنا في كلمة زعمت بأن المرأة يقرب عمره عدم لمعتكر من الأسرام. المعتكر ده قطيع ضخم من الإبل، قطيع ضخم من الإبل يصعب عده لكثرته. فهو بيصور الحكاية يعني بتقول الإنسان منه بيصيبه الكرب في العمر لما يبقى ما عندوش إيه؟ ما عندوش مال، لأن المرأة يعجبها من الرجل إيه؟ يعجبها من الرجل شبابه وماله. طيب لما يبقى الرجل شاب وليس عنده مال، بيبقى محل طمع للمرأة ولا محل زهد؟ زهد. تسأل فيه هتطمع فيه على إيه؟ ما هو يعني لا فتوة ولا معاه شيء والنسو. قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، يعني عايز يقول بنت دخل هو بغزل في بدر، افهم معايا. وبعدين بيقول يعني راح معرض بمين؟ بالحارث بن هشام اللي هو اخو مين؟ اخو عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل. بيقول يعني اذا كنت كاذبة يعني نجوت منجى الحارث بن هشام، يعني هو الحارث بن هشام نجا بعز ولا بخزي وذل؟ هو عمل ايه لما الحرب اشتدت؟ انتقى اسرع فرس وركبه وساب اهله وتقتل. يبقى هو لما نجا نجا عزيزا ولا نجا ذليلا؟ اهو بيقول اهو ان كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. شفت بصوره ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى برأس طمرة ولجام، يعني جاب فرس سريع ركبه إيه وهتك يا فكيك. وطبعا ده ليس من الشرف إنما هو من إيه؟ من العار والجبن. قال يذر العناجيج، يذر العناجيج الجياد بقفرة، مر الدموك بمحصد ورجام. يعني بيضرب مثال يعني بيقول ان الفرس السريع ده مثل ومثل البقره اللي بتحط بيها ايه، بتحطها على الحمل وتشد فيها الحبل كده، الحبل لما يدر على البقره كده بيدر سنه سنه ولا بسرعه؟ ها هو بيشد الفرس بكده. بيقول ان هو يعني انسيابي في الجري، انسيابي في الجري. قال ملأت به الفرجين فأرمدت، وثوى أحبته بشر مقام. انت عارف الفرجين هم ايه؟ ما بين الرجل والذراع بالنسبة للفرس. الفتحة دي اسمها ايه؟ اسمها فرج. طب انا فرج ولا فرج مقام؟ يبقى فرجان. ملأت به الفرجين فأرمدت به، يعني أسرعت، وثوى أحبته بشر مقام. والحبايب اللي هم اشراف قريش حالهم فين؟ في القليب برميين. وبنو ابيه ورهطه في معركه نصر الإله به ذوي الإسلام، طحنتهم والله ينفذ أمره حرب يشب سعيرها بضرار. يعني قال هم اتقتلوا في حرب، يعني الغبار اللي فيها يعني غطى على كل شيء لشدتها، الحرب لما تكون مستعرة خلاص. ومن ثم هو يعني بيتكلم بالشعر يذكر مخازي عمالقة قريش، ولما يذكر مخازي عمالقة قريش بيرفع في أسهم مين؟ في أسهم المسلمين. ثم قال لولا الإله ودريها لتركناه جزر السباع، كنا سبناها تاكلوا ايه؟ تاكلوا السباع. ودسناه بحوامي، الحوامي ما هي الحوافر يعني، من بين مأسور يشد وثاقه صقر إذا لاقى الأسنة حامي، ومجدل لا يستجيب لدعوة حتى تزول شوامخ الأعلان. ببين يعني حال قريش لما الجندل منهم اتلعبت في الاتراب واتقتل وناس، وبين ان هم كانوا الصقور في قريش مع زي قتلوا، مش قتل الوليد مع زي وعتبة وشيبة والفريق اللي هو اللي كان شايف حاله. ثم قال بالعاري والذل المبين إذ رأى بيض السيوف تسوق كل همام، بيدي أغر إذا انتمى لم يخزه نسب القصار سميدع مقدام. يعني بيقول مش يخزيني هو يبقى نسب ودود، لكنه في النهاية كريم وسيد، كريم وسيد بإيه؟ بإنجازاته ومجده. ثم ذكر صفة السيوف، بيض إذا لاقت حديدا صممت كالبرق تحت ظلال كل غمام. ابن حسين بن ثابت رضي الله عنه وارضاه بدأ القصيدة بالغزل، واللي يسمع القصيدة ولم يكن عنده علم بالشعر يقول لك حسان كان بيتكلم في امرأة، هو أصلا كان بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في رجل بدر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب لما تكلم حسان بهذه القصيدة هو صرح فيها بعار مين؟ بيعار الحارس بن هشام. الحارس بدك هيكتب شعر وهيرد على حسان، فأجابه الحارس بن هشام بقوله الله أعلم ما تركت قتالهم حتى حدوا مهري بأشقر مزبدي، وعرفت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكى عدوي مشهدي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفلدي. عايز بيقول يعني أنا مش فريت، لا أنا لقيت نفسي حنقتل معاهم، فقلت الخير ليا إني أنا أملص علشان في يوم من الأيام أجادلهم وأقتلهم. يبقى هو يعني عذري أقبح من إيه؟ أقبح من ذنب. بيقول يعني أنا ما فريتش. انت يا حسين بتكتب فين بدون فريت؟ لا، لان كل حكايه لقيت نفسي حظيه مع الضيعين، الحرب غير متكافئه، فقلت ابقي نفسي علشان يبقى في مجال قريب ارد. طيب فحسين بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كتب ودان، لقد علمت قريش يوم بدر غداة الاسر والقتل الشديد، بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد، قتلنا ابني ربيعة يوم سارا إلينا في مضاعفة الحديد، وفر بها حكيم يوم جالت بني النجار تخطر كالأسود، وولت عند ذاك دموع فهر وأسلمها الحويرث من بعيد، لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد، وكل القوم قد ولوا جميعا ولم يلووا على الحسب التليد. يعني هو هنا يعني زاد في ذكر معرة الحارس، ده هناك جاي الحارس هنا صغروا، سقط ده الحويرث، يعني انت مش مساوي حاجه. وانت عارف حسن بن شمس ايه؟ كان فتوه الفتوات، كان فتوه الفتوات. لم ذكره قال لك يعني قريش علمت علم يقين ان يوم بدر بالنسبه لهم كان يوم ذل لما حدث فيه من القتل والاسر. وبعدين ذكر يعني فخامة المسلمين وعزتهم، قال بأن حين تشتجر العوالي، العوالي من الأشراف يعني حماة الحرب يوم أبي الوليد، يعني حتى تعلم الناس أن المسلمين هم حماة الايه؟ الحرب. يوم ايه بقى؟ قال لك يوم أبي الوليد. من هو أبو الوليد؟ عتبة. لما قال نريد أكفاءنا، لما طلع بين الصفوف كده وقال نريد أكفاءنا من ايه؟ من بني عمنا، يعني طالع يفرش ويفرد، يقول انا عايز ما يكافئني، لا اريد رجلا دوني في النسب ولا في الحسب ولا في الشرف، عايز شريف حسيب يكافئني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اطلع يا حمزه، اطلع يا علي، اطلع يا ايه؟ يا عبيدة، دو أكفاكم. بقى قالوا إيه؟ كرام، أبناء كرام. لما بدأت أول قصيدة، أول الحرب بدأت، هفوا عتبة اللي هو أبو الوليد، وهفوا الوليد، وإيه؟ وهفوا شيبة. يبقى هنا بقى الكبار اللي هم كانوا معنتظرين ارواحهم بيقول ان احنا ليس مثلنا احد. فسيدنا حسان بيقول لقد علمت قريش يوم بدر غداة الاسر والقتل الشديد بان، هم مين؟ الاشاره هنا في مين؟ للمسلمين. لان حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم ابي الوليد قتلنا ابني ربيع، لهم مين؟ عتبة وشيبة. يوم سار إلينا في مضاعفة الحديد، لبس الدرع نجز، معاه السلاح، يعني المسلمون بلا سلاح ولا عتاد، ولكم جايين مدشنين في الحديد، لبس الدرع والخوذة ومعاه سلاحه. قتلنا ابني ربيعة يوم سار إلينا في مضاعفة الحديد، يعني لابس الدرع منسوج. انت عارف الدرع؟ ما شفتش في الافلام الاجنبيه اللي بتاعت الحرب زمان ديت بيلبس كده خوذه وسنين لغايه نصه كده حديد او جلازير؟ هو ده الدرع، هو ده ايه؟ ده الدرع. قال قتلنا ابني ربيعه يوم سار الينا في مضاعفة الحديد وفر بها حكيم. حكيم مين؟ وكان شريفا. وفر بها حكيم لما جالت بنو النجار، بنو النجار هؤلاء مهاجرون ام انصار؟ انصار. وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطو كالاسود. الخطره ده يقول لك بيمشي بتمخطر، مش كده؟ بتمخطر يعني ايه؟ المشيه في الحروب تحتاج الى شيء من الخيلاء. لما يمشي بخيلاء، الخيلاء ده مذموم في كل شيء الا في الحرب. امشي بقى وتمخطر براحتك بقى، تعمل ايه؟ انت بهذا بتضرب على وتر قلوب اعدائك. لما تمشي تمخطر يقوم هو يزداد غيظا، والغيظ بيفقد الانسان تركيزه وثباته، يقوم يبقى مهزوز، معاه سيفه مهزوز. ليه؟ لان عدوه اللي هو بعديه يعني مستجل بيه، مستجل بيه. قال وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالاسود وولت عند ذاك دموع فهر، لما مين؟ عتاد قريش. واسلمها الحويرث من بعيد، كان الاول بيقول الحارس في الوقت صغره خالص. ثم بين لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد. الجهز ده اللي هو القتل، القتل السريع، القتل اللي هو مش في نفس، سريع بيقتل على طول. طيب وبعدين الوريد ده عرق في العنق، عرق في العنق يعني التنطيق كان في الرقاب، القتل كان من الرقبة مش كان من رجليه، لا من الرقبة على طول، قتل سريع في الرقبة. لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا تحت جهيزا نافذا تحت الوريد، وكل القوم قد ولوا جميعا ولم يلووا على الحسب التليد. يلو هنا يعني لم يعطفوا، لم يعطفوا على الحسب والشرف اللي هم كانوا جايين يدافعوا عنه. طيب ده شيء حسان. وقال كذلك حسان رضي الله عنه وارضاه، اسمع بقى هنا يعني سمى الحارس اول مره ده الحارس، والمره الثانيه قال ايه؟ حويس. شوف بعد كده هيقول ايه. قال يا حار، يا حار قد عولت غير معول عند الهياج وساعة الأحساب، إذ تمتطي صرح اليدين نجيبة مرت الجراء طويلة الأقراب، والقوم خلفك قد تركت قتالهم ترجو النجاء وليس حين ذهابي، ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى قعص الأسنة ضائع الأسلاب، عجل المليك له فأهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذاب. يعني الأول قال الحارس وبعدين قال حويرث وبعدين قال إيه؟ قال يا حار. وحار ده طبعا يعني أسلوب في الشعر، أسلوب في الشعر بيسموه ترخيم. ما زي بيحذف، ممكن يحذف نصف الكلمة ويبقي نصفها، ده لمراعاة الايه؟ لمراعاة الشعر. طيب قال يا حار قد عولت غير معول، تعويل يعني عزمت على شيء انت مش قد، انت ما قدمتش عاقبته، عند الهياج وساعة الاحساب اذ تمتطي صرح الايه؟ صرح اليدين جيبته، يعني برضو بيقول له انت فرار، انت برضو. وطبعا انت عارف العربي كان بيغتاظ من ايه؟ لما تذكره بالجبن، لما تذكره بالجبن كان يموت. كان برضه مركز له حسان على النقطه دي، نقطه الضعف. قال له اذ تمتطي صرح اليدين جيبة مرت الجراء طويلة الاقراب، يعني الاقراب لما يبقى الجواد مدمر والخصر نحيف يقوم بيبقى سريع جدا، بيبقى سريع جدا. بيقول له يعني والقوم خلفك، مين القوم دول؟ عيلة الحارس قريش. والقوم خلفك قد تركت قتالهم ترجو النجاء، ترجو النجاء وليس حين ذهاب. انت بتقول انا ده انا ماشي على اعتبار خايف ان قتل وعايز ارجع لهم في يوم تاني. ده اللي بيقابلني، انت فرت من قبيل الفرار يا جبان وليس حين ذهاب، اوعى بتفكر في حرب ثانيه. طب اسمع شويه بقى. قال له الا عطفت على ابن امك اذ سوى، مين ابن امه؟ عمرو بن هشام. قال له ده اخوك. طب وليه ذكر امه ما ذكرش اباه؟ يعني من قبيل الاستعطاف، الاستعطاف. ما هم كان الرحم، الرحم في الاب ولا في الام؟ في الام. يعني كان دايما باستمرار يعني ايه التعاطف عندهم من قبيل الرحم. لما قال له يعني انت عاملني فيها راجل وبتفكر نفسك في توه، ما انت هربت. طب اقول لك، طب بلاش الهروب. طب انت يا قلبك مش جرك كده بالعطف على اخيك ابن امك؟ قال له الا عطفت على ابن امك اذ ثوى قعص الاسنه ضائع الاسلاب. قال له يعني اخذت فيه الرماح مأخذها والسيوف مأخذها وتكوم مش عارف حتى تسحبها في اليوم انت ماشي. ألا عطفت على ابن أمك إذ ثوى قعص الأسنة ضائع الأسلاب، السلب اللي هو إيه؟ عدته كمقاتل. قال له لما اتقتل مش عارف حتى تاخد معاك ذكرى من أخوك، تاخد سلبه، مش عارف تشده معاك. عجل المليك له فأهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذاب. الشنار الأمر المشهور بالسوء في الشناعة، بيقول لك عار وإيه؟ عار وشنار. طيب ده كلام حسان رضي الله عنه وارضاه. طبعا ابن هشام رحمه الله عليه قال ويقال، ويقال بصيغه الايه؟ التمريض. ويقال ان حسان بن ثابت قالها، ويقال قالها عبد الله بن الحارث السهمي رضي الله عنه. القصه اللي احنا سنقراها الان بيقول فيها ايه؟ مستشعري حلق المآذي يقدمهم جلد النحيزة ماض غير عديد، أعني رسول إله الخلق فضله على البرية بالتقوى وبالجود. وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم، وماء بدر زعمتم غير مورود. ثم وردنا ولم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد، مستعصمين بحبل غير منجذم، مستحكم من حبال الله ممدود. فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات، ونصر غير محدود. واف وماض شهاب يستضاء به، بدر أنار على كل الأماجيد. يعني ابن هشام بيقول القصيدة لحسان، ويقال إنها لمين؟ لعبد الله بن الحارث السهمي. طيب مستشعري حلق المآذي، المآذي ديت الدروع، مستشعري حلق يعني حلق الدرع، حلق الايه؟ الدروع. مستشعري حلق المآذي يقدمهم جلد النحيزة، النحيزة الطبع والسجية، الطبع والسجية. ماض غير رعديد، الرعديد او الرعديد اللي هو الجبال، يقوم لما بيشوف موقف كده بترعد فرائصه، لا يرتعش على طول من اي موقف يرتعش، تمام كده. قال اعني رسول رسول اله الخلق فضله على البريه بالتقوى بالجود، يعني بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ان هو شجاع غير جبال. وببين ثاني بيرجع بالمعرة على مين؟ على قريش. وقد زعمتم بأن تحموا ذماركم، وماء بدر زعمتم غير مورود، قلتم محدش هيقدر ايه ينزل بدر ويشرب ميته. طب احنا دخلنا وشربنا المي وشربناها رواء، ثم وردنا ولم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد. التصريد ده اللي هو يعني احنا شربنا بالعجلة، لم نشرب ماء قليلا. ولذلك فين عم سمير؟ صريد الشرب القليل، الصريد اللي هو ايه؟ الشرب القليل. بيقولهم يعني انتوا قلتوا مش هتقدروا تنزلوا بدر، ولا هتقدروا تشفطوا من شفطة مية. طب ايه رأيك احنا ما سمعناش كلامك ونزلنا بدر وشربنا رواء غير تصريد، يعني ما شربناش شرب قليل، ده احنا ايه يعني اكثرنا في الشرب. مستعصمين بحبل غير منجذم، مستحكم من حبال الله ممدود، اللي هو الاسلام يعني. فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات، ونصر غير محدود. واف وواض شهاب يستضاء به، بدر أنار على كل الأماجيد. يعني إن كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام لائق، وإن كان يمدح الإسلام كذلك في الكلام إيه؟ لائق. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت أيضا رضي الله عنه وارضاه، خابت بنو أسد وآب غزيهم يوم القليب بسوءة وفضوح، منهم أبو العاص تجدل مقعصا عن ظهر صادقة النجاء سبوح، حينا له من مانع بسلاحه لما ثوى بمقامة المذبوح. والمرء زمعة قد تركنا ونحره يدمي، بعاند معبط مسفوح متوسدا حر الجبين مغفرا قد عر مازن أنفه بقبوح ونجى ابن قيس في بقية رهطه بشفى الرماق موليا بجروح. يذكر موقف من مواقف الغزو من مواقف الحرب أثناء الغزو ذكر فيه يعني قصة بنو أسد وقصة أبو العاص وذكر كذلك زمعة من أسود وذكر حال أناس لما قتلوا وقطعت أنوفهم وهو بهذا يذكر هذا على سبيل إعزاز الدين وإذلال الكافرين. كذلك قال حسان ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة عبارتنا الكفار في ساعة العسر قتلنا سرات القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر قتلنا سويدا ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر فكم قتلنا من كريم مرزأ له حسب في قومه نابه الذكر تركناهم للعاويات ينبنهم ويصلون نارا بعد حامية القعر لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم يوم التقينا على بدر. القصيدة فيها بيان جميل جدا حتى تعرف من قتل أولا. قتلنا أبا جهل وعتبة قبله، يبقى مين قتل أول؟ ركز معايا، قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر، يعني شيبة لما ضرب بدأ إيه؟ يزحف على رجليه، انكب على وجهه بدأ يزحف. وبعدين قال قتلنا سويدا ثم عتبة بعده، يبقى الأول سويد وبعدين عتبة وبعدين بعد كده أبو جهل. قال وطعمة أيضا عند ثائرة القتر، لما اشتد الغبار قتلنا مين؟ قتلنا طعمة. فكم قد قتلنا من كريم مرزأ له حسب في قومه نابه الذكر. كلمة كريم مرزأ يعني كريم يصيب الناس خيره، ماذا؟ كريم يصيب الناس خيره، يعني إنسان له في الجود أسد يعني. قال تركنا هم للعاويات، إيه العاويات؟ اللي يعني الذئاب وانت ماشي يأكل فيهم بغت. تركناهم للعاويات ينبنهم ويصلون نارا بعد حامية القعر، في الدنيا تاكلهم الكلاب وفي الآخرة في عذاب رب الأرباب. لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشياعهم أو أشياعهم يوم التقينا على بدر. طيب أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكر في أو ذكر عنه ابن هشام من قصيدته بيتا واحدا قال فيه إيه؟ بيعدل على القصيدة يعني. قال قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر، يعني عايز يقول إن البيت دي لمين؟ لأبي زيد الأنصاري وليس لحسان، ده كلام هشام. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت أيضا نجى حكيما يوم بدر شده كنجاء مهر من بنات الأعوج لما رأى بدرا تسيل جلاهه بكتيبة خضراء من بلخزرج لا ينكلون إذا لقوا أعداءهم يمشون عامدة الطريق المنهج كم فيهم من ماجد ذي منعة بطل بمهلكة الجبان المحرج ومسود يعطي الجزيل بكفه حمال أثقال الديات متوج زين الندى معاود يوم الوغى ضرب الكمات بكل أبيض سلجج. يعني عايز يبين ان حكيم ابن حزام كيف نجا يوم بدر؟ قال لك نجا حكيما يوم بدر شده. شده يعني ايه؟ فرار جاريه، لما فر جري. نجا حكيما يوم بدر شده كنجاء مهر من بنات الاعوج. الاعوج ده نسب كريم في الخيول معروف، بنات الاعوج ده نسب في الخيول، نسب في الخيول. الخيل العربي الاصيل، كل خيل او كل فرس له شهادة ميلاد، معلوم ابوه ومعلوم امه ومعلوم الفصيل اللي هو منه. فالفصيل اللي هو من بنات الاعوج ده يعني شهرة فائقة. قال لك يعني الفرس اللي كانت معاه من بنات الاعوج. ومن ثم لما شد عليها وفر ما نجاه الا شده، يعني ما حربش، هو خاف وجري. ثم ذكر سبب الجاري، قال لك لما رأى بدرا تسيل جلاهه. الجلاه ديت بدر مش وادي، حافة من حافات الوادي، بدأ يبدأ فيها الهمار، بدأ القتل في اتجاه ويرموا، فكأن حافة من حافات الوادي ايه انهالت. قال لك لما رأى بدرا تسيل جلاهه بكتيبة خضراء من ذا الخزرج. يبدأ الكتيبة ديت كانت من مين؟ من الأنصار، من الخزرج، يعني من الخزرج. لا ينكلون إذا لقوا أعداءهم يمشون عامدة الطريق المنهج، يعني لا يجبنون. من صفة هذه الكتيبة أنهم ليسوا بجبناء ولا بيرجع على إيه؟ على عقبه. وبعدين يمشون على جانبي الطريق وحافته، يعني مشية صحيحة باتجاه معين. كم فيهم يعني في الخزرج من ماجد، انت عارف الماجد صاحب المجد، يعني ذي منعة بطل بمهلكة الجبان المحرج. يعني رؤية الجبان للشجاع بتحمله على ضيق الصدر. الجبان عندما يرى الشجاع بيعمل ايه؟ صدره بضيق. مش ربنا قال في القرآن كده؟ ومن يرد ان يضله يجعل صدره ايه؟ ضيقا حرجا. يبقى اهو قال بطل بمهلكة الجبان المحرج اللي هو قلبه بضيق من ايه؟ قلبه بضيق من رؤية الشجاع. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: نجى حكيما يوم بدر شده كنجاء مهر من بنات الأعوج. لما رأى بدرا تسيل جلاهه بكتيبة خضراء من بل خزرج. لا ينكلون إذا لقوا أعداءهم يمشون عاندة الطريق المنهج. كم فيهم من ماجد ذي منعة بطل بمهلكة الجبان المحرج. ومسود يعطي الجزيل بكفه حمال أثقال الديات متوج. زين الندى معاود يوم الوغى ضرب الكمات بكل أبيض سلجج. بينا أن حكيم بن حزام فر، وفراره كان من خلال مهرة من بنات الايه؟ من بنات الأعوج. ثم كان السبب أنه لما رأى ناحية من ناحية الوادي في بدر انسالت فيها جموع الخزرج بكتيبة خضراء، وإيه يعني، وأسرعوا في القتل والأسر، خاف على نفسه فشرد وهرب. ثم ذكر حسان رضي الله عنه وارضاه من صفات هذه الكتيبة الخضراء في الخزرج أنهم ناس لهم مجد وشرف وذو منعة. ذو منعة يعني لا يحتاج إلى من يحميه، يحمي نفسه بشجاعته وبسالته، لا يحتاج إلى من يحميه. ثم ذكر أن أهل مكة لما رأوا الشجعان ضاقت صدورهم، ضاقت صدورهم لما رأوا الايه شجاعة الشجعان. ثم ذكر من صفات المجاهدين المسلمين من الخزرج قال: ومسود، مسود يعني سيد له السيادة، يعطي الجزيل بكفيه، يعني جواد وليس ببخيل ولا ضنين، حمال أثقال الديات متوج. ده بيقف مع الناس في النائبات، يعني اللي بيحارب ده واحد شجاع باسل سيد، شوف سيد، ومع هذا جواد كريم سخي. ما هو الجود يا جماعة، المجد له أسباب، له أسباب توصل إليه، من أسباب المجد أو من عوامله أو من لوازمه الشجاعة والجود. الشجاعة والجود من صفات الشرف ومن لوازم أهل المجد. ثم بين وقال: زين الندى. الندى يعني النادي اللي بيجتمع فيه الناس، يجتمعوا في مكان وكان فيهم واحد من هؤلاء يزين المجلس إذا حضر. زين الندى معاود يوم الوغى، في الحرب له شأنه، ضرب الكمات، الكماة دمع كمي، والكمي ده اللي هو المحارب اللي بيستتر بإيه؟ بسلاحه. ضرب الكمات بكل أبيض ثلججي. طيب ده قصيدة حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بقي في شعر حسان يعني إلى آخر الإيه، يعني قدام منا إن شاء الله يعني يمكن كمان لا إن شاء الله شهر وزيادة سنقرأ شهرا فقط. بنقرأ الشعر يا جماعة من قبل أن نعرف لغة الصحابة الكرام، وبعد كده لما نطلع من غزوة بدر بما قيل فيها من شعر سنكلف يعني بعض الحاضرين بعمل أبحاث، والحمد لله بدأ الخير يجي، يعني مما كلفنا أتانا الآن بحثان، وبحث الشيخ أحمد الله يعافيه سبق، وطبعا احنا ما أعطيناه عليه جائزة بسيطة، لكن الهدف مش الجائزة ككتاب، الهدف ان هو يعني همته علت فكتب. ولما بيكتب احنا عهدونا مع الطالب ان هو بيعطينا نسخ ويخلي عنده الاصل، الاصل ليه؟ بعد كده يبقى عنده من عمل يديه، عنده اثر من اثره. والحمد لله احنا عندنا يعني نبوغ في الطلاب معهود ان شاء الله، الامر يعني في تقدم عندنا الله يبارك فيه. الاخ محمد ابو البخاري، محمد المهدي، يعني له اكثر من خمس مؤلفات، ومؤلفات كبار، مؤلفات كبار، له استدراكات او سؤالات الترمذي، وله كتاب في السيرة النبوية الصحيحة، وبرضه هو ربنا يبارك فيه معانا في الدرس بقاله تقريبا كده 10 سنوات ومداوم ما بندفعش. وبرضه الشيخ احمد ابو عزيز ربنا يبارك فيه برضه عنده نفس الترتيب، وله من الايه من المؤلفات. عايزين بقى نفعل الكلام ده في الغير، عايزين نفعل كله يشتغل، ما تخافوش، الجائزة مش هي الاصل، الاصل ان همة تزيد وتعلو، ولما تعلو الهمة انت تستفيد واني وراك، واني بستفيد وراك. طيب هنا البحثين هم اخونا الله يبارك فيه الشيخ ابراهيم محمد السيد حسين فين؟ انت شيخ ابراهيم معاك عندك النسخة في البيت ولا ما عندكش؟ طيب الحمد لله. طيب ما دام شاور بدا يكتب يبقى تبشر هذه الهدايا ده بالخير ان شاء الله. والشيخ خيري علي يوسف، الشيخ خيري ده يعني رفيق دراسه من سنه 74 احنا سوا، كنا سوا في مصر النصر، كنا سوا في مصر النصر وفي المعهد الدين سوا. والشيخ خيري الله يعافيه كاتب في أسماء القتل من المشركين ومن قتلهم. يعني هو قتل منهم 70 مش كده؟ طب 70 دول ذكر 70 قتيل وذكر 70 فارس من فرسان الإسلام اللي قتلوا 70 قتيل. طبعا ده بحث حب بحث غالي. وعم الشيخ سعيد أبو إمام فين؟ إيجا أبو إمام عرضه. طيب بحث في برار ابن الخطاب ابن مرداس. طب والباقي فين؟ هنا فين الشيخ؟ احنا كلفناهم بما نزل في غزوة بدر من قرآن وما ترتب عليه من احكام. وجيه فين؟ لسه هتخلص ايه؟ طيب